ولا تخاف

Mm-hmm. صراطه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين إذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي من أقصى المدينة

بين الأجلين قضيت فلا عدوان.